الصلاه والسلام والسنه. وكلفه للاكثر الرواه وخلفه للمتواترات وكاسه وان لقي ينظر فيما به تحصيله لا يحظر. عبد الروايه الذي قد اوجبه هو الذي من بعد هذا يجلب. والافضل من يجتنب الكبائر فيتقي في الاغلب الصغائر. وما أبيح وهو في العيان يقدح في وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرأة الإنسان. كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات. قال إنه إن مخالفة الراوي لأكثر الرواة لا تقدح في عدالته ولا تمنع من قبول روايته. نعم تقدم عليه رواية الأكثر لكن هذا لا يمنع من قبول روايته هو. نعم. وكذلك إذا خالف المتواترات إذا كانت روايته مخالفة لرواية أخرى متواترة هذا لا يقدح في عدالته ولا يمنع من قبول روايته إلا وإن كانت وإن كان متواتر مقدم على الأحد. نعم. لكن هذا يقدح في عدالته. وكثرة كثرة الرواية لا تقدح في العدالة إذا كان المدة التي رواه في هذا ممكن أن يروي فيه مثله. لذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في خيبر وكان من أكثر الصحابة رواية. نعم لكن ممكن في العادة. وإن لقي ينظر ولو كان لقي نادرا لكن بشرط أن يكون المدة صالحة لأن يحصل فيها القدرة بما به تحصيله لا يحضر. نعم. فيما به تحصيله لا يحضر. أرض الرواية الذي قد أوجبه هو الذي بعد هذا يجلب. هو لما قال أن الرواية شرطها قبول الرواية شرطها العدالة ذكر لنا العدالة ما هي العدالة. قال هو الذي بعد يجلب قال عدل عدل الرواية الذي قد أوجبه معناه أوجبوا قد أوجبوا العدالة في قبول الرواية لابد أن يكون الراوي عدلا. فالعدل هو الذي سيكره بيتي بن عاصم في مرتق في تحفة الحكام استعانه وسيد عبد الله بيتي بن عاصم. نعم. ولابد من يجتنب الكبائر. العدل من يجتنب الكبائر معناها ملابس التلبس بالكبائر هذا قادح بالعدالة قل أو كثر. نعم. ويتقي في الأغلب الصغائر. أما الصغائر فاللي يشترط العدالة أن يكون أكثر أغلب حاله اتقاء الصغائر وإلا السلامة بالكلية متعذرة للإنسان غير معصوم لكن لا يصر عليها كما سيأتي. نعم. وما أبيه وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان كذلك من من من من من شروط العدالة أن لا يخالف أن لا يرتكب ما يخالف المروءة كمثلا المشي حافيا وعدم تغطية الرأس عند من يرى ذلك والأكل في السوق لغير السوقية والبول في الطرق لغير ذلك وهذا يختلف اختلاف الأعراف ربما يكون هذا قادحا في مكان وزمان ولا يقدح في مكان ولا زمان آخر ولذلك المروءة أن تسير بسيرة أمثالك زمانا ومكانا أن تسير بسيرة أمثالك زمانا ومكانا. نعم.